وكيف يكون سلوك المسلم مع غير المسلم في أعياده الدينية من حيث جواز التهنئة أو عدمها؟ يعني تهنيه على الكفر، أقول تهنيه على الكفر ولا تهنيه على البدعة؟ بل اسأل الله له الهداية، يعني لا تهنيه على ذلك. ما هل تهنيه على الكفر أو تهنيه على البدعة؟ صاحب البدعة لا تهنيه على مخالفة السنة، إنما تسأل الله له الهداية. لا بأس أن يعني لا تكن فظ غليظ القلب، ولكن تستدرجه بالإحسان إليه لعل الله أن يهديه. شريطة أن تبين له ما فيه، ما هو فيه من ضلالة، ألا تعجب به. المهم ألا تزدري ما أعطاك الله من الدين من الإسلام تحتقره، لو ربما يدخل الشيطان عليك أن تحتقر نفسك المسلمة، تحتقر الإسلام، تحتقر ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجب بهدي هذا الكافر المخالف أو هدي هذا المبتدع المخالف للسنة. فإذا أظهرت له الإعجاب ببدعته، وفي نفس الأمر لا يمكن أن يكون هناك إعجاب بالمخالفة إلا إذا كان هناك ازدراء للسنة، فهذا هو المحذور. أما في أفراحه وأحزانه، على كل حال تسأل الله له الهداية، وأن الفرح يكون بفضل الله ورحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. تبين له محل الفرح الحقيقي، وأن أيضا الأحزان أو الحزن لا ينبغي لمن عرف الله عز وجل وأدام ذكره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لدي جيران في بلدي مسيحيون، نقول نصارى يعني، وإيش دائما ما يهنئونني في الأعياد. على كل حال إذا هنأوك في الأعياد فقد وفقوا وهدوا، يعني في الأعياد المسلمين يهنئونك في ذلك، هذا من يعني وفقوا، وأنت لا تهنئ، وأنا لا أهنئهم بأعيادهم الشركية. قد أصبت، هل تهنئهم على الشرك؟ تهنئهم على، فيلوموني على ذلك. إذا لاموك بين لهم، ولا لا تستحي من إسلامك، تستحي من دينك. مضى وقت، يعني كان المسلم يستحي من إسلامه، إذا وجب وقت الصلاة يستحي أن يقوم يصلي، وهذا من الانهزام والذلة والعياذ بالله. بعد أن ولله الحمد حصل شيء من الصحوة، حصل شيء من، حتى أن أهل المباراة في الكورة يؤذنون ويقيمون الصلاة في الملعب نفسه، وهذا من، لا هذا طيب، هذا يعني يعتبر من الصحوة الإسلامية والراية، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله دائما مرفوعة ولا تنكس. الحاصل أنه لا ينبغي للمسلم أن يستحي من دينه، لأنه حق. فإذا خجل معنى ذلك أنه ليس ثابت الإيمان. قال إذا حكم وقت الصلاة وأنا إيش، ما أدري وش الكلمة اللي بعده، ولم أستطع الحضور، تقرأها يا شيخ. إذا حكم وقت الصلاة أو ظهر أو وجب، نعم إيش يقول ظاهر ما تب... وأنا متعب ولم أستطع الحضور. شلون متعب تبي تنام؟ أيوة أنا متعب، لا هذا ما غير مسلم، غير مسلم، لأنه الحقيقة يقولون تمشي الأقدام على قدر المحبة. لو كنت تحب الله وتحب رسوله وتحب، يعني ما أخلدت للكسل، بل راحتك ونشاطك من تعبك يعني في الصلاة وفي النداء له. هل أقتفي بالإمام وأنا في منزلي؟ هذا غاية الكسل، لا ينبغي ولا يصح لك أن تقتدي بالإمام. ربما بعد تأتينا وتقول اقتدي بالإمام في الراديو، الله المستعان. نعم. ما مدى صحة هذه الأبيات؟ دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. الأيام ما تفعل شيء يا أخي، الأيام ما تفعل شيء، الأيام مسيرة، الله يقلب الليل والنهار وهو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. ويقول إذا حكم القضاء، إذا كان يقصد بالقضاء قضاء الله وقدره فنعم، وإذا كان يقصد بالقضاء شيء قائم بذاته قائم بنفسه ليس هو صفة الله فهذا خطأ وضلالة. نسأل الله العفو والعافية. توفيق.